يقول باسل السويداوي: هل صحيح أن الإنفاق على المشاريع العامة لخدمة المسلمين الأولى الإنفاق بالعلن والإنفاق على الفقراء الأولى بالخفاء؟ كل له مقاماته، فإذا كنت تفعل ذلك كي يتأسى بك غيرك فلك نيتك ولك أجر من تبعك على فعلك الصالح، وإن كنت تريد الستر على الفقير المتعفف فلك أجرك أيضاً.